حصريا على موقع djkimo.com. انساك وهتيجي الراحة فين لو مش معاك؟ ده انا لو هتمشي اروح وراك هستنيك. انساك ده كلام انا وانت ولا فكرنا فيه ولا حتى يوم نقدر عليه. طب قلتولي انساك وهتيجي الراحة فين لو مش معاك؟ ده انا لو هتمشي اروح وراك هستنيك. انساك ده كلام انا وانت ولا فكرنا فيه ولا حتى يوم نقدر عليه. طب قلتولي حاجة لازم تتعرف، أنا روحي قصاد وجودك في الحياة. أنا جيت يا حبيبي أقول ما نسيتش حاجة، ده قرار أنا عمري ما استحمل أذى. وأخيرا هعترف بحاجة لازم تتعرف، أنا روحي قصاد وجودك في الحياة. هتغيب وهتيجي تلاقي نفس الاهتمام، احساسي مش محتاج كلام وانا روحي فيه. هتغيب وانا حالي لسه هو مفيش جديد، بقى كل يوم الشوق يزيد واسأل عليه. حاجة لازم تتعرف، أنا روحي قصاد وجودك في الحياة. أنا جيت يا حبيبي أقول ما نسيتش حاجة، ده قرار أنا عمري ما استحمل أذى. وأخيرا هعترف بحاجة لازم تتعرف، أنا روحي قصاد وجودك في الحياة. حصرياً على موقع DJ Kimo.